لما عيش يا عين على اللي عدى وراح ما تدمع عيش يا عين ما تفتحيش في جراح ما تدمع عيش يا عين على اللي عدى وراح ما تدمع عيش يا عين ما تفتحيش في جراح طول عمره كان الزمن القاضي في الحياة.